نعم، عليكم السلام. ما حكم تقول مس المصحف الذي فيه التفسير الميسر فضيلة الشيخ؟ لا حرج فيه. لا حرج فيه، جزاكم الله خير.